نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وبعد. فالحديث موصول مع فقه الرهن ومختصر الإمام القدوري رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام صاحب المتن: وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر. قوله: وجناية الرهن. الرهن أي المرهون على الراهن، على المدين هذا، وعلى المرتهن الدائن، وعلى مالهما هدر. هدر لا يقابلها شيء، ليست مضمونة على أحد. فإذا جنى الراهن، والراهن الرهن، إذا جنى الرهن، والرهن قد يكون إنسان وقد يكون حيوان أو غير ذلك. فإذا جنى، لكن الجناية تتوقع من الإنسان ومن الحيوان، والمقصود بالإنسان الرقيق، يعني الرقيق، وهو الذي تتوقع منه الجناية. جنايته على الراهن هدر، لأنها جناية المملوك على مالكه، فلو وجب فيها الضمان يجب لنفسه على نفسه، لأن الجني مملوك للمجني عليه، فمن يضمن؟ واضح؟ الجناية من المملوك على مالكه. لو كانت على أجنبي لقلنا المالك إما أن يدفع الجاني وإما أن يضمن له، لكن الجناية هنا على المالك فهي هدر لذلك. يقول في الشرح: لأنه المستحق. وأما كون جنايته على المرتهن هدرا، فلأن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه نظيرها، لأنها حصلت في ضمانه، فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخلص عليه. فإن الرهن الذي في يده هذا مضمون، كما هو مذهب الحنفية أن الرهن في يد المرتهن مضمون، إذا هلك هلك بالأقل من الدين ومن قيمة الرهن. فأيضا إذا وجب فيه الضمان هيكون مضمون على المرتهن فلا يفيد شيئا، وكذلك جنايته على مالهما، وكذلك جنايته على مالهما كجنايته على أنفسهما. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي نفقات الرهن. فقد يحتاج الرهن إلى بيت يحفظ فيه، أو يحتاج إلى راعي يرعاه، وإلى حافظ يحفظه، وإلى طعام يأكله، ودواء ليبقي عليه بنيته ونحو ذلك. فقال: وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن عن الراهن، لا يغلق الرهن عن الراهن، له غنمه وعليه غرمه. فكل ما من شأن، فالرهن هذا مملوك للراهن، حتى في أثناء كونه مرهونا مملوك للراهن، ونماؤه مملوك للراهن أيضا، فكذلك ما يبقي ما يبقيه. فأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن، وأجرة الراعي الذي يرعاه، وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن، لأن هذه الأشياء لا بقاء للرهن بدونها. قال: ونماؤه للراهن، فيكون رهنا مع الأصل. نماؤه للراهن لأنه نماء ملكه، ويكون رهنا مع الأصل لأنه تابع له، لأن النماء والنتاج تابع للأصل، فيكون رهنا مع الأصل. فإن هلك، أي النماء هلك بغير شيء، فإن هلك النماء هلك بغير شيء، بخلاف هلاك الأصل. تذكرون هلاك الأصل؟ إذا هلك الأصل في الرهن يكون مضمونا ولا يهلك بغير شيء؟ نسيته؟ لا، بغير شيء لا يضمن، هذا متروك عنده أمانة، أمانة إذا هلك، إذا كان هلك من غير قصد وهو أمانة عنده. لا، الرهن مضمون، الرهن في مذهب الحنفية مضمون عند المرتهن، فإذا هلك هلك بالأقل من الدين أو قيمة الرهن. إذا هلك يهلك ما يقابله من الدين، فهو مضمون. هذا مذهب الحنفية بخلاف مذهب الجمهور، فمذهب الجمهور أن الرهن في يد المرتهن أمانة، إذا هلك دون تعد أو تفريط فهو غير مضمون، ويبقى للمرتهن دينه كاملا في ذمة الراهن. لكن عند الحنفية مضمون، فلذلك احتاج إلى بيان هذه المسألة، مسألة ما لو هلك نماء الرهن. نعرف نماء الرهن؟ يعني أولاد مثلا، نتاجه كانت ناقة فنتجت ولدا، فيصير ولدها معها رهنا تحت يد المرتهن. لكن إن هلكت الأم، إذا كانت ناقة مرهونة وهلكت، يهلك ما يقابلها من الدين، كأنه استوفى ما يساويها من الدين. ف فإن بقي له شيء من الدين اللي هو الزائد عن ثمن الرهن فهو له في ذمة الراهن، وإن كان الرهن أغلى قيمة من الدين كانت الزيادة أمانة، كان الزيادة عن الدين أمانة، فيعامل معاملة الأمانات من حيث الضمان وعدم الضمان. قال فإن هلك، يعني إنما هلك بغير شيء، لأن الأتباع كما يقول في الشرح لا قسط لها مما يقابل بالأصل، لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها. عندما عقد الرهن عقده على الأصل، على الأصل، ثم جاء النماء فكان تابعا، فالذي هو في ضمانه الأصل لا النماء. قال وإن هلك الأصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته. وإن هلك الأصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته من الدين، بمعنى إذا كان الدين أزيد من الرهن، من الرهن اللي هو الأصل الذي هلك، قلنا يسقط ما يقابله من الدين. طيب وبقي النماء رهنا، وبقي النماء رهنا، فإذا أراد الراهن أن يفتكه فيفتكه بما يقابله من الايه؟ من الدين. يعني يعطي للمرتهن ما يقابله من الدين ليفتكه، بمعنى لن تجري عليه كل أحكام الرهن، لأن العقد لم يكن عليه ابتداء، فصار من حقه الآن أن يفتكه، بخلاف المرهون الأصلي لو أراد أن يفتكه لا يستطيع، ولكن إما أن يؤدي الدين كاملا فيفتك الرهن، وإما أن يبقى الرهن كاملا، حتى لو دفع بعض الدين لا يفتك الرهن. واضح هذا الفرق؟ قال وإن هلك الأصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته من الدين، لأنه صار مقصودا بالفكاك، والتبع يقابله حصة إذا كان مقصودا، وحينئذ يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض، لأنه يصير مضمونا بالقبض، وقيمة النماء يوم الفكاك، لأنها تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته، أي وقت الفكاك. فما أصاب الأصل سقط من الدين بالهلاك، فما أصاب الأصل سقط من الدين بقدره لأنه يقابله الأصل مقصودا. وما أصاب النماء افتكه الراهن به، أي بما أصابه. يعني النماء يساوي 20 من الدين، يؤدي 20 يفتكه، يساوي أكثر يساوي أقل، يؤدي ما يقابله من الدين ويفتكه. وما أصاب النماء افتكه الراهن به، أي بما أصابه، كما لو كان الدين 10 وقيمة الأصل يوم القبض 10 وقيمة النماء يوم الفك 5، فثلث 10 حصة الأصل فيسقط، وثلث 10 حصة النماء فيفك به. قال: وتجوز الزيادة في الرهن، كأن يرهن ثوبا 10 ثم يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأول رهنا بال10، وتعتبر قيمتها يوم القبض. جواز الزيادة في الرهن بالاتفاق، أما الزيادة في الدين ففيها خلاف يأتي قريبا. الزيادة في الرهن بمعنى أنا دائن له وعندي رهن بديني، فيجوز لزيادة الاستيثاق أن أخذ رهنا آخر، شيئا آخر يضم إلى الرهن الأول، طبعا برضا ليس جبرا. فالزيادة في الرهن لا مانع منها، لا حرج فيها، وتكون قيمة الرهن هي قيمته يوم القبض. فالرهن الأول الذي تم العقد عليه قيمته هي قيمته يوم القبض، والآخر قيمته يوم القبض. نحن نحتاج معرفة قيمة الرهن، هذا مهم، لأنه إذا هلك هلك بقيمته، هلك مضمونا. مضمونا بماذا؟ بقيمته يوم القبض، لكي يقابل بجزء من الدين. فهنا يقول إن الزيادة في الرهن جائزة، كأن يرهن ثوبا 10 ثم يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأول رهنا بال10، وتعتبر قيمتها يوم القبض، قيمة الأثواب المرهونة يوم القبض. قال: ولا تجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد. لا تجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد، كأن يقول أقرضني 5 أخرى على أن يكون الثوب الذي عندك رهنا 15، فقد كان مدينا 10 وبها مرهون ثوب 10، فلا يجوز عند أبي حنيفة أن يقول اعطني 5 أخرى على 10 ليكون الثوب الذي عندك أيا كانت قيمته أكثر أو مساوٍ أو أقل، ليكون الثوب الذي عندك رهنا بالجميع. قال هذا لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، فلا يلتحق بأصل العقد ولا يصير الرهن رهنا بهما. هذه الكسرة خطأ، لأن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندنا، اللي هو رهن المشاع، لا يجوز رهن المشاع. قال والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين وهو غير مانع من صحة الرهن، تعليل لما ذهب إليه الطرفان من جواز الزيادة في الرهن وعدم جواز الزيادة في الدين. إن الزيادة في الدين هتوجب الشيوع في الرهن، الشيء المرهون، صار الشيء المرهون رهن بالدين كله، فصار الدين الأول يقابله نسبته من الرهن، والدين اللي يضاف إليه جديد يقابله نسبته من الرهن، فهذا شيوع بالنسبة، فقال هذا لا يجوز. أما الزيادة في الرهن فلا توجب شيوعا، لأن الزيادة في الرهن يصير كل المرهون في مقابلة كل الدين. وقال أبو يوسف رحمه الله تجوز الزيادة في الدين أيضا، ثم قال وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جازا، وجميعها رهن عند كل واحد منهما. صورة المسألة إن الرجل مدين لاثنين، فيجوز أن يعطي الاثنين عينا واحدة تكون رهنا بالدينين، هذه صورة المسألة. فقال إن هذا يجوز لا مانع منه، إذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جازا، وجميعها العين كلها وجميعها رهن عند كل واحد منهما، سواء حفظت عند الأول أو الثاني فهي رهن بالجميع، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها، يعني في حال الهلاك، فإذا قضى أحدهما إذا قضى الفاعل مين؟ إذا قضى الراهن إذا قضى الراهن أحدهما أحد المرتهنين دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه، لأن الرهن هو يبقى رهنا ما بقي شيء من الدين، يبقى الرهن رهنا ما بقي شيء من الدين. فإذا وفى الراهن أحد الدينين بقي الرهن رهنا بالدين الآخر، هذا معنى قوله وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز، وجميعها رهن عند كل واحد منهما، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها. المضمون عند كل واحد منهما حصة دينه منها، يعني إذا كانت إذا كنت أنا أحد الدائنين وعندي الرهن محفوظ، عندي الدين، عندي الرهن محفوظ عندي في هذه الليلة، فهلك عندي، يهلك بحصته، يهلك بديني أنا، بحصته من الدين الذي لي أنا وليس للدين الآخر. واضحة هذه؟ طيب، وإذا كان قيمة الرهن أكثر من ديني فقد صرت كالمستوفي لديني كاملا، والباقي من قيمة الرهن هذا ما حكمه؟ أمانة. فإذا كان الرهن كله هلاك فيسقط ديني والباقي أمانة وقد هلك بدون تقصير ولا تعدي، فليس علي شيء، ويبقى دين صاحبي كما هو. واضح هذا؟ قال وإذا في الشرح وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين ولو غير شريكين بدين لكل واحد منهما جاز، وجميعها رهن عند كل واحد منهما، لأن الرهن أضيف إلى جميع العين بصفقة واحدة ولا شيوع فيه، يعني ليس جزءه مرهونا عندي وباقيه مرهون عند صاحبي، لا، ولا شيوع فيه، وموجبه الحبس بالدين وهو لا يتجزأ، فصار محبوسا بكل منهما بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة، لأن المقصود منها الملك والعين الواحدة لا يتصور كونها ملكا لكل منهما كملا، فلا بد من الانقسام وهو ينافي المقصود. ثم انتهايا فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر، وهذا إذا كان مما لا يتجزأ، وإلا فعلى كل حبس، فعلى كل حبس النصف، فلو دفع له كله ضمنه عنده، خلافا لهما. وأصل المسألة الوديعة أي تفصيلها مذكور في كتاب الوديعة. قال: والمضمون على كل واحد منهما أي المرتهنين حصة دينه منها أي العين، لأن عند الهلاك يصير كل منهما مستوفيا حصته، لأن الاستيفاء لا يتجزأ. فإن قضى الراهن أحدهما أي المرتهنين، فإن قضى الراهن أحدهما دينه كانت العين كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه، لما مر أن العين كلها رهن في يد كل منهما بلا تفرق. قول جيب متأخر كده لازم يبص كده. أنا عارف أين الدرس. اقتل وانظر إلى إلياس. هذه التفريعات مبنية على الأصل الذي ذكر في أول الدرس، أن الرهن مضمون، أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. فمتى هلك الرهن في يد المرتهن، إما أن يكون مساويا للدين فيكون قد استوفى حقه، وإما أن يكون قيمة الرهن أكثر من الدين، قيمة الرهن أكثر وهلك فيكون قد استوفى دينه أيضا، والزيادة في الرهن تحت يده أمانة ليست مضمونة. والاحتمال الثالث أن تكون قيمة الرهن أقل من الدين، أقل من الدين، وهلك الرهن فحينئذ يهلك ما يقابله من الدين، ويبقى له للمرتهن، يبقى له في ذمة الراهن الباقي. هذه المسائل مبنية على هذا الرهن، على هذا الأصل. قال: ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه، أو يعطى كفيلا كذلك حاضرا في المجلس جازا، لأنه شرط ملائم للعقد، لأن الكفالة والرهن للاستيثاق، وهو يلائم الوجوب، لكن لا يلزم الوفاء به لعدم لزومه. فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن المشروط لم يجبر عليه، أي على تسليمه، لعدم تمام الرهن لما مر من أن تمامه بالقبض، وكان البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن، وإن شاء فسخ البيع لفوات الوصف المرغوب فيه، إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا لحصول المقصود، أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه، لأن يد الاستيفاء ثبتت على المعين وهو القيمة، قيد بالمعين لأنه إذا لم يكن المشروط رهنه وكفالته معينا يفسد البيع. وقيدنا بحضور الكفيل بالمجلس لأنه إذا كان غائبا حتى افترقا فسد البيع وتمامه في البحر. أي بحر؟ البحر الرائق. طيب ما صورة هذه المسألة يا إلياس؟ ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري ليلا. هذا العبد أبيعه بشرط. أن يكون طبعا هذا لا يكون إلا في البيع المؤجل الثمن، لكن البيع المقبوض الثمن ليس فيه هذا الشرط. في هذه المسألة بيان أنه إذا كان الثمن، إذا كان البيع بثمن مؤجل فيجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع رهنا استيثاقا بالثمن، وهذا الشرط شرط يقتضيه العقد كما يقتضي أن يطلب كفيلا، يعني يقول من يتكفل بالثمن عنك إذا غبت، فيقول فلان هذا كفيل ويقبل هذا الكفيل. كذلك يجوز للبائع أن يطلب بثمن البيع رهنا، وهذا الطلب لا ينافي مقتضى العقد. فإذا تم العقد بناء على هذا الشرط يلزم الوفاء به، يعني ديانة، يلزم الوفاء به ديانة، إذ المسلمون عند شروطهم. لكن لا يقضى على المشتري ويلزم، لا يلزم بأن يعطي رهنا. طيب إذا كان لا يلزم أن يعطي رهنا والبائع باع بشرط الرهن، إذن سيحدث نزاع، فكيف يحل هذا النزاع؟ قال في هذه الحالة إذا اشترط بثمن المبيع رهنا وامتنع المشتري عن تسليم الرهن لا يجبر، وحينئذ يكون البائع بالخيار، يكون البائع بالخيار، إما أن يقبل بغير رهن، وإما أن يفسخ العقد لفوات الوصف المرغوب له وهو ضمان الدين. لا شك أن ضمان الدين في مصلحة البائع اللي هو الدائن، فيكون عنده رهن، هو رأى في ذلك مصلحة له ومن ثم عقد العقد بناء على هذا. فإذا لم يوفي المشتري بالشرط ويدفع للبائع الرهن كان إلزام، كان إلزام البائع بالوفاء إضرارا به، فحينئذ يخير لرفع الضرر عنه، فإن شاء قبل بغير رهن وإن شاء فسخ. إلا إذا إيه يا إلياس؟ إلا أن يدفع المشتري الثمن. إلا أن يدفع المشتري، قال له مش هأعطيك رهن، ألست تريد رهنا للاستيثاق بالثمن؟ تفضل الثمن. ولا أعطيك رهن، حينئذ ليس من حق البائع أن يتعسف وأقول لا أنا لا أريد الثمن الآن، أنا أريد رهنا بالثمن. لا، هذا تعسف، لأن الرهن إنما يراد لضمان الثمن، وهو يبذل لك الثمن، فليس من حق البائع أن يمتنع عن قبول الثمن حينئذ. واضح المسألة؟ واضحة؟ صورتها أنا أبيع هذا المبيع لإلياس ب100,000 وقل له أنا أريد هذا المصنع رهنا، فقال أنا موافق، ثم خلص عقدنا بهذا، انعقد العقد، المبيع هذا والثمن 100,000 والثمن مؤجل لأجل مسمى وبه رهن المصنع، البيع صحيح ولا لا؟ البيع صحيح. ثم صنعنا، قلنا نكتب العقد، كتبنا العقد، هيا إلياس سلم المصنع الرهن ليكون تحت يدي. قال لا، أنا فكرت المصنع، أنا محتاج إليه. أنا اتفقت معك، قل لا، لكن في الفقه الحنفي الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأنت لم تقبض. قلت آه صحيح، أنا لم أقبض، إذن الرهن لم يلزم. طيب إلياس اعطيني شيء آخر نتفق عليه، اعطيني هذا البيت رهنا. هو وافق، خلاص ما في مشكلة، لكن لم يوافق، لم يوافق، لا ينفسخ، لكن أنا بالخيار، إما أن أتم العقد بدون رهن، ربما قد أجد المصلحة في إتمام العقد وأتنازل عن حقي في حبس الرهن، فإما أن أقبل بدون رهن وإما أن أفسخ. خلاص تقرأها مرة إلياس. ومن باع عبدا، طبعا باع عبدا، ضع مكان عبدا أي شيء، أي شيء، أي شيء. ومن باع شيئا، ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه، فإن امتنع المشتري اقرأ في الشرح، اقرأ في الشرح. ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه، أو يعطي كفيلا كذلك، أو يعطى كفيلا كذلك حاضرا في المجلس جاز، لأنه شرط جاز. هذا يتكلم، الكفيل لازم يكون في المجلس، الكفيل لازم يكون في المجلس، لأنه شرط ملائم للعقد، اللي هو شرط الرهن بالثمن، شرط ملائم للعقد، لأن الكفالة والرهن للاستيثاق وهو يلائم الوجوب، لكن لا يلزم الوفاء به لعدم لزومه. فإن امتنع المشتري الرهن، نحن قرأنا في أول الرهن أنه عقد جائز ويلزم بالقبض، إذا بدون القبض لا يلزم، يعني لا يجبر الراهن أن يدفع رهنا إلا إذا سلم الرهن، فحينئذ لا يجوز، يكون لازما، لا يجوز له أن يفسخ هذا العقد. فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن المشروط لم يجبر عليه، أي على تسليمه لعدم تمام الرهن، لما مر من أن تمامه بالقبض، وكان البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرحم وإن شاء فسخ البيع لفوات الوصف المرغوب فيه إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا لحصول المقصود أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه لأن يد الاستيفاء ثبتت على المعين وهو القيمة قيد بالمعين لأنه إذا لم يكن المشروط رهنه وكفالته معينا يفسد البيع. إذا قال له بعتك على أن تعطيني رهنا لم يقيد الرهن بشيء معين هذا البيع فاسد لأنه يؤدي إلى نزاع. يقول له تفضل هذا رهن وهو يقول لا أنا أريد هذه العمارة رهنا فتحدث المنازعة فلا بد أن يكون شيئا معينا. لذلك يجوز له لأنه معين يجوز إذا طلب البائع الرهن يجوز أن يقول له لا أعطيك هذا الرهن المشروط لكن أعطيك هذا الكوب هو يساوي قيمة الرهن وحينئذ يجوز ولا يجوز للبائع أن يتعسف يقول لا أريد هذا بالذات. لماذا تريد هذا بالذات؟ لا يجوز لك الانتفاع بالرهن فيستوي عندك هذا وهذا. وقيدنا بحضور الكفيل بالمجلس لأنه إذا كان غائبا حتى افترق فسد البيع وتمامه في بحر الغارق في شرح كنز التخلق. نعم. ثم انتقل إلى مسألة حفظ الرهن. وحفظ الرهن مسؤولية المرتهن. وهذه المسألة ترجع أهميتها إلى أن الرهن في يد المرتهن مضمون وفيه أمانة أيضا. الزائد عن الدين أمانة. فنحن نحتاج هذه المسألة حتى إذا هلك الرهن وكانت قيمته أكثر من الدين لننظر هل هذه الزيادة تكون مضمونة على المرتهن أم أمانة. فإذا فرط تكون مضمونة وقصر في الحفظ تكون مضمونة وإذا لم يقصر تكون أمانة غير مضمونة. فتذكر هذه المسألة لأجل هذا الفقه فيقول وللمرتهن له من حقه ولا يكون متعديا إن حفظ الرهن بنفسه أو حفظه بعياله لا يكون متعديا إذا هلك الرهن. أما إذا حفظه بغير هؤلاء يكون ضامنا متعديا. يكون ضامنا يعني الزيادة لأن الأصل ما يقابل الدين هو مضمون مضمون بكل حال. لكن فائدة هذه المسألة بيان متى تضمن الزيادة. فضل قال وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده الكبير الذي في عياله. هنا قيدين. ولده الكبير لا يحفظه بواسطة ولده الصغير. لو حفظه بواسطة ولده الصغير يكون مفرطا فإذا هلك يكون مضمون كله ليس مقابل الدين فقط وإنما يكون مضمون كله. وكذلك إذا حفظه بواسطة ولده الكبير الذي إيه؟ في عياله الذي ليس في عياله يعني وكذلك يكون مضمونا إذا حفظه بواسطة ولده الكبير الذي ليس من عياله. هو من حقه أن يحفظه بنفسه أو بولده الكبير الذي في عياله، وليس من حقه أن يحفظه بواسطة أجنبي ولا بواسطة ولده الصغير ولا بواسطة ولده الكبير الذي ليس في عياله، لأن ولده الصغير ليس أهلا للحفظ، وولده الكبير الذي ليس في عياله كالأجنبي. ولذلك الرجل إذا كان له أولاد كبار متزوجين، أشياء كثيرة في بيت أبيهم لا يعرفونها، لكن ولده الكبير الذي يعيش معه يطلع على أسراره كلها، يعرف كل شيء. فلذلك كذلك الودائع تحفظ هكذا، تحفظ بواسطة نفسه وزوجه وولده الكبير الذي في عياله. فيحفظ الرهن بما تحفظ به الوديعة، فإن حفظ الرهن بغير ما تحفظ به الوديعة كان مضمونا، فتح الله عليك. اقرأ إلياس في الشرح. وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده الكبير الذي في عياله وخالفه الذي في عياله، لأنه إنما يحفظ عادة بهؤلاء، وهذا لأن عينه أمانة في يده فصار كالوديعة. قوله وخادمه الذي في عياله، يعني الخادم المقيم الموجود على طول، ليس الخادم الذي ينظف البيت ثم يمشي، لا يحفظ الرهن بواسطته. نعم. وإن حفظه بغير من في عياله ولو ابنه أو أودعه أو أعاره أو آجره ضمن، لأن يده غير أيديهم، فكان بالدفع إليهم متعديا. هذه الصور فيها كلها هو متعد، وما دام متعد فحكمه إيه؟ أنه ضامن لجميع الرهن. طب وعندما لا يكون متعديا يكون ضامنا لإيه؟ بحصته، بما يقابله من الدين. هو هذا هو الفرق، وهذا هو الذي سيقت من أجله هذه المسائل. فإن حفظه بغير من في عياله، سواء أكان بواسطة ولده أو بواسطة أجيره الذي ليس في عياله، فهلك الرهن، كان مضمونا بجميعه عليه. كذلك إذا أودعه، نفهم من هذا أنه ليس من سلطة المرتهن إيداع الرهن عند غيره، لأن الراهن لم يرضى بغير يده هو. فلو أودعه يكون متعديا، لكن نقول ليس له أن يودعه، فهب أنه أودعه ثم عاد استرد الوديعة، أودعه لأنه مسافر ثم لما رجع استرد الوديعة، في مشكلة؟ متى تظهر المشكلة؟ إذا هلك يكون مضمونا بجميعه. أما إذا لم يهلك فالرهن موجود. غاية الأمر أنه تصرف تصرفا غير مأذون فيه. طيب، أو أودعه وكذلك أو أعاره أو آجره. لو أجره فهلك، رغم أن الأجرة تكون للراهن، لكنه ليس مأذونا في ذلك، ليس مأذونا في ذلك، فكان متعديا، وكونه متعديا يجعل الرهن جميعه مضمونا عليه. نعم. أو أجره ضمن لأن يده غير، لأن يده غير أيديهم، فكان بالدفع إليهم متعديا. يده غير أيديهم، غير أيدي ابنه الكبير الذي في عياله، يده غير يد المودع، يده غير يد الأجير، يده غير يد المستعير، وهكذا. طيب أكمل. وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته. هي هذه الكلمة، هذه بجميع قيمته. الهلاك في حالة ما لم يكن متعديا في التصرف بما يقابل الدين، أما هنا الهلاك في حالة التعدي ضمنه ضمان الغصب والغاصب يضمن المغصوب كله بجميع قيمته. لأنه بالتعدي صار غاصبا. وإذا أعار المرتهن الرهن للرهن فقبض. لا، عار المرتهن الرهن لمن؟ للراهن. أيوة، للراهن. للراهن فقبضه الراهن، خرج الرهن من ضمان المرتهن، لأنه باستعارته وقبضه انقضى القبض الموجب للضمان. نعم. شوفوا تعبير الإمام القدوري، تعبير دقيق جدا وراقي جدا. قال: وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه. قال للراهن، لم يقل لمالكه، رغم أن الراهن ده الراهن في الغالب يكون مالكه، لماذا لم يقل لمالكه؟ لأنه الراهن عام من المالك. الراهن عام من المالك، فقد يكون الراهن مالكا. الأصل مالك، ممكن أن يكون غير مالك، يمكن يكون مستعير. لأن احنا مر علينا فروع أنه يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه، فلذلك قال للراهن لم يقل للمالك وهو أعم. فإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه الراهن، خرج الرهن من ضمان من ضمان المرتهن. نفهم من خرج الرهن من ضمانه، نفهم منها ايه؟ انه اذا هلك يكون لا يكون مضمونا عليه، فدينه كما هو، فدينه كما هو. المرتهن اعار الرهن للراهن فخرج من ضمانه ودخل في ضمان الراهن، فإذا هلك فلا يضمن منه شيء، ودينه باق كما لو لم يهلك. هل يجوز للراهن أن ينتفع بهذا الرهن؟ لا، في هذه الصورة للراهن؟ هل للراهن أن ينتفع بهذا الرهن؟ هو ملك من؟ ملك الراهن أو استعاره؟ هو أعاره له لماذا؟ تقول في هذه الصورة، صورة الإعارة. نعم. مش كده؟ نعم. هو أعاره له لماذا؟ الإعارة معروف أن المقصود بها الانتفاع بالمنفعة ورد العين، فهو يعيره للمنفعة فينتفع، بل إن نماء الرهن للرهن، نماء الرهن للراهن، والمقصود طبعا للراهن هنا الكلمة فيها تجوز بعض الشيء، إنه تقصد للمالك يعني، نماء الرهن لمالكه. تفضل. فإن وإذا أعار، وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه الراهن خرج الرهن، فقبضه الراهن خرج الرهن من ضمان المرتهن لأنه باستعارته وقبضه، لأنه الضمير هنا يعود على مين؟ لأنه باستعارته الراهن، لأن الراهن باستعارته لأنه باستعارته وقبضه انقبض القبض الموجب للضمان. نعم. فإن هلك الرهن في يد الراهن هلك بغير شيء. نعم. لتلفه في يد مالكه. أيوة. وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده، لأن المرتهن بمنزلة المالك في حق الحبس. ولو مات الراهن إلى هنا، لأن المرتهن بمنزلة المالك في حق الحبس، ليس معنى إن المرتهن أعار الرهن للراهن أن حقه في الحبس قد سقط، لا، له أن يسترده، له أن يسترده منه سواء بعد الانتفاع أو قبل الانتفاع، فإذا استرده منه عاد الضمان، وله أن يسترده يعني حقه، وللمرء أن يتنازل عن حقه أو بعض حقه. فبإعارته للراهن قد تنازل عن حقه في حبس الرهن، تنازله عن حقه في حبس الرهن في ساعة لا يستوجب عليه أن يتنازل عنه في الساعة الأخرى، فلذلك له أن يسترده. هذه معنى وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده. ولو مات الراهن والرهن في يده عالية فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء، من سائر الغرماء. هذه المسألة إن ربما مات الراهن والرهن في يده إعارة، كما في الصورة هذه، استعار الرهن من المرتهن لينتفع به، ثم مات والرهن في يده بس إعارة. في هذه الحالة قد يكون الراهن هذا مدين لعدد من الناس، لعدد من الناس، وقد يكون الدين أكثر من الملك، الدين أكثر من التركة. في هذه الحالة الواجب أن تقسم التركة على الدائنين قسمة غرماء، يعني بالنسبة هذا له دين، الديون كلها 100%، فهذا له من 100% 60، وهذا له 30، وهذا له 60 و30، وهذا له 10. إذا يقسم الموجود من التركة على الدائنين بالنسبة، فيريد يقول لنا لا، هذا لا يدخل في التركة، لا يقسم، لا يدخل ضمن الأشياء التي تقسم قسمة الغرماء، هذا الرهن من حق المرتهن هو أحق به، هذا هو المقصود. أعدها. والرهن في يده عاليا فالمرتهن أحق به من حق الغرماء. أيوة. فإذا أخذه المرتهن عاد الضمان لعود سببه وهو القبض. واضحة؟ واضحة. إذا عاد الضمان، إذا عاد الراهن عاد الضمان. وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن لقيامه مقاما وقضى به الدين، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه. إذا مات الراهن، سواء أكان الرهن في يده أم كان الرهن في يد المرتهن، فالقصد هنا في ذكر المسألة دي أنه بموت الراهن المدين يحل الدين، يحل أجل الدين. فمدام حل أجل الدين، حتى لو كان الدين مؤجل إلى شهر ديسمبر 2017 وهو مات الآن في شهر 4، فالدين يحل، وبناء على ذلك فيوفى الدين من التركة أو من الرهن إن لم يكن إلاه يباع، يبيع الوصي الرهن ليسد الدين لأنه قائم مقام المدين اللي هو الرهن. لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم، والنظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه ويستوفي ما لهم. بداية لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر اللي هو المصلحة لأنفسهم، والنظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه، يعني ينصب وصيا ليؤدي ما على الميت ويستوفي ما له، هذا ما وصل إليه المصنف رحمه الله من آخر كتاب الرهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمناه في ميزان حسناتنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.